وأما قوله قول ابن عقيل إن مثل النافلة في أن أكثر النحويين لم يذكرها فهذا مرجوح. لماذا؟ لأن شيخ النحاة وهو سيبويه ذكرها، وما دام أنه ذكرها فهل يصف وصفها بأنها زائدة على ألفاظ التوكيد؟ لا، لأنهم هم يصدرون عن سيبويه في آرائه، حتى أنهم يحكمون أقواله فيما قد لا يحكم فيه، لكن يعني بما أنه ذكر هذا اللفظ في كتابه فلا يكون نافلة على ما ذكر ابن عقيل. فالحصل أن التوجيه الثاني أقرب، أقول أقرب إلى إرادة ابن مالك. وهذا البيت ليس من الأبيات الموجودة في الكافية لابن مالك، ولا قد يرجع إليه وينظر ماذا بما فسره ابن مالك، لكن من المعلوم أن الألفية فيها أبيات موجودة بعينها في باب في نفس الكافية، لكن في أبيات حذفها ابن مالك لما نظم الألفية أو أنه غير فيها. وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا. هذان البيتان معناهما واضح، وهو أنه تقرر الآن أن ألفاظ التوكيد المعنوي سبعة، أو لا سبعة، منها اثنان للنوع الأول اللي هو النفس العين، ومنها خمسة للنوع الثاني من نوعي التوكيد المعنوي، فالمجموع سبعة. ذكر هنا أن هناك ألفاظ أخرى للتوكيد، ولكن يكثر استعمالها بعد الألفاظ السابقة، بعد واحد من الألفاظ السابقة وهو كلمة كل، ويكون المقصود بالإتيان بالألفاظ ذي بعد لفظ كل يكون المقصود توكيد التوكيد، توكيد التوكيد، لأن الترادف أحيانا يراد به التوكيد. إذا جاء لفظان من ألفاظ التوكيد أحدهما إثر الآخر يكون القصد بهذا التوكيد والمبالغة فيه. فذكر ابن مالك فقال وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء. فقال أن يجاء بعد كل بأجمع وما بعده لتقوية قصد الشمول، ومعنى لتقوية قصد الشمول يعني لتقوية التوكيد. فيؤتى بأجمع بعد كله نحو جاء الركب كله أجمع، فجاء فعل ماض والركب فاعل، وكل توكيد للركب وتوكيد المرفوع مرفوع الضمير مضاف إليه، وأجمع توكيد آخر. وبجمعاء بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمعوا، كلهن جمعوا. فهذه الألفاظ الأربعة تستعمل بعد المفرد وبعد المؤنث وبعد الجمع بنوعيه، لأنه مر بنا أن كل ما يؤكد بها إلا إيه؟ إلا الجمع والمفرد. نعم، ذكر الألفاظ الأربعة التي يؤتى بها بعد كلمة كل. وقول ابن مالك وبعد كل أكدوا بأجمع، أجمع ممنوع من الصرف، أقول ممنوع من الصرف، لكن ما العلة؟ العلة في منع من الصرف، لكن يكفي أن نقول إن الاسم ممنوع من الصرف على وزن أفعل، لابد من انضمام علة أخرى. يعني الوصفية هنا نقول يعني الوصفية وزن أفعل، طيب جمع إذا قلت جاءت القبيلة كلها جمعاء، يعني هل تقول جمعاء؟ ما تقول جمعاء، تقول جمعاء ممنوع من الصرف. العلة هي إيه؟ هذا واضح، لأنه مختوم بألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث الممدودة كما يقولون تقوم مقام علتين. طيب، جمع إذا قلت جاءت النساء أو الهندات كما قال المعقيل كلهن جمعوا، ما قال جمع، ما العلة هنا؟ إيه العدل، عدل عن إيش؟ ها؟ ها؟ يعني أنت الآن لو عندك المفرد جمعاء بالنسبة للمؤنث، طيب حمراء ما جمعها؟ حمر بالتسكين ولا لا؟ لأنك إذا قلت حمر هذا جمع حمار ولا لا؟ أي لكن إذا قلت حمر هذا جمع حمراء مثل خضر وخضراء. إذن كان القياس في جمع جمعاء أن يقال في الجمع إيش؟ جمع ولا لا؟ لكن ما قالوا جمع، قالوا جمع. إذن يعتبرون هنا العدل أن جمع معدول عن إيش؟ عن جمع، هذا معنى العدل فيه. وما فيه إلا العدل، وهذا يسمى عند النحويين كما في باب من علوم الصرف يسمونه بالعدل التقديري، لأنهم إذا ما وجدوا إلا علة مثل الوصفية والعلمية قالوا العدل التقديري، العدل التقديري. فالمقصود أن هذه الألفاظ إن ممنوعة من الصرف، لكنهم ما قالوا الوصفية لا بالنسبة للأجمع ولا بالنسبة للجمع، إنما قالوا العلمية، وكانوا يقصدون أن الألفاظ هذه بمنزلة علم الجنس، بمنزلة علم الجنس. نعم، وهي ما هي واضحة الحقيقة العلمية فيها، لكن ما ذكرهم إلا العلمية. لكن أجمع يعني قد يقول قائل أن الوصفية فيها أوضح، الوصفية فيها أوضح، هذا معنى البيت. ثم قال ودون كل قد يجيء أجمع، جمعاء أجمعون ثم جمعوا، يعني أنه ما يلزم أن تتقدم كلمة كل، بل قد تستعمل الألفاظ الأربعة هذه بدون كلمة كل، يعني تقول جاء الطلاب أجمعون، وجاءت النساء أو القبيلة جمعاء، وجاءت الهندات جمع، يعني ما تستعمل قبلها كلمة كل، ما يدل على أن كلمة كل أنها ليست بلازمة. نعم، هذا ولهذا قال ودون كل قد يجيء أجمع، يعني ما تأتي كلمة كل وتأتي كلمة أجمع، جمعاء وأجمعون ثم جمعوا، أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم نحو جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهم نحو جاء النساء جمع. فمعنى هذا أنه يجوز أن تستعمل بدون كلمة كل، وقد ورد في القرآن استعمالها مع كل كما في قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا سبقت بكلمة كل، ورد استعمالها بدون كلمة كل كما في قول الله تعالى عن الشيطان لأغوينهم أجمعين. إذن أجمعين توكيد للضمير الهاء، أقول توكيد للضمير، ولم يقل لأغوينهم كلهم أجمعين، استعملت كلمة أجمع هنا بدون أن تتقدم عليها كلمة كل. والخلاصة أنها تكون توكيدا ثانيا إن استعملت. قال وزعم المصنف أن ذلك قليل، يعني أن ابن مالك يرى أن استعمالها بدون كل قليل، وكأن ابن عقيل أخذ هذا من قوله ودون كل قد يجيء أجمع، ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعى، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. والذلفاء هذا وصف مؤنث، والمذكر أذلف، والأذلف قالوا مأخوذ من الذلف وهو صغر الأنف مع الاستواء، ثم نقل إلى العلمية، لأن الظاهر هنا أنه يريد العلمية، لأنه يجوز هنا أن يكون علما ويمكن أن يكون باقيا على وصفيته، ومعنى البيت واضح، والمقصود بقوله حولا أكتع بمعنى كاملا، لأن أكتع وأبصع هذا من ألفاظ التوكيد عندهم. نعم، فأين الشاهد في البيت؟ قوله إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا، ها؟ يعني أصل الكلام أبكي الدهر أجمعا، فأجمع توكيد الدهر، ولم يتقدم كلمة كل، ما قال أبكي الدهر كله أجمعا، مما يدل على أن الاستعمال جائز، وورد هذا في القرآن، وكان الأولى بابن عقيل أن يستشهد من القرآن، يقول ورد قول الله تعالى مثلا لأغوينهم أجمعين، لأجل يعني يكون أقوى في الاستدلال. وهذا البيت فيه شاهد آخر لباب التوكيد، وهي مسألة توكيد النكرة، توكيد النكرة، وكان في النية أن نأخذها لكن نقف عندها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب التوكيد: وإن يفي التوكيد منكور قبل، وعن نحات البصرة المنع شمل. هذا البيت بمسألة من مسائل التوكيد، وهي توكيد النكرة، وهذه مسألة خلافية كما ذكر الناظم وصرح بالخلاف، فالبصريون يمنعون توكيد النكرة مطلقا، والكوفيون يفصلون فيقولون إن كانت النكرة محدودة جاز توكيدها، وإن كانت النكرة غير محدودة لم يجز توكيدها. أما البصريون فهم يمنعون ويعللون قائلين بأن ألفاظ التوكيد معارف، ولا يصح الاختلاف بين المؤكد والمؤكد التعريفي والتنكير، فلهذا أغلقوا الباب وطردوه على وتيرة واحدة، وقالوا لا يجوز توكيد النكرة، هذا مذهبهم. أما الكوفيون فهم يفصلون في المسألة فيقولون النكرة إما أن تكون محدودة أو غير محدودة. النكرة المحدودة هي التي تدل على زمن محدد بابتداء وانتهاء معينين، أو تدل على شيء معلوم المقدار، فعندهم مثل يوم وشهر وحول وأسبوع، هذه نكرة محدودة، لأن هذه الألفاظ تدل على زمن محدد معلوم البداية والنهاية. وأما النكرة معلومة المقدار مثل درهم ودينار، فعلى قولهم يجوز توكيد النكرة المحدودة. يقول الشارح في توضيح ما أجمل، يقول: مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة، تعليل: لأن ألفاظ التوكيد معارف فيلزم التخالف، سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أو غير محدودة كوقت وزمن وكوقت وزمن وحين. هذا الفرق بين المحدودة وغير المحدودة. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية إن المحدود أن غير المحدودة لا خلاف في أنه لا يجوز توكيدها، غير المحدودة مثل زمن ووقت هذا لا خلاف في أنه لا يجوز توكيده، هذا ذكر ابن مالك في شرح الكافية. فيكون الخلاف في النكرة المحدودة. أما توكيد النكرة غير المحدودة فالتعليل واضح، وهو عدم الفائدة. لأنك إذا قلت مثلا انتظرتك زمنا كله أو وقتا كله، ما في فائدة التوكيد هنا ولا لا؟ لأن كلمة كل الآن ماذا حصرت من كلمة زمن؟ ما حصرت شيئا. أقول ما حصرت شيئا. لكن لو قلت مثلا جلست في المكتبة يوما كله، اتضح المقصود الآن. أو لو قلت مثلا جلست في مكة أسبوعا كله، حصل المقصود من التوكيد. لكن لو قلت جلست في مكة زمنا كله أو وقتا كله أو حينا كله، ما يحصل فائدة. ما يحصل فائدة. إذن توكيد النكرة غير المحدودة هذا بالإجماع لا يجوز، فتبقى النكرة المحدودة. نعم نعيش الأخفش يمكن، لكن المالك نقل الإجماع. أقول نقل الإجماع، وقد يكون نقل من مالك الإجماع أنه لم يعتد بالخلاف كما نقل عن مالك في مسائل أخرى، أو أنه لم يطلع على الخلاف. لكن على أي حال القول وجيه هذا، وهو أن توكيد النكرة غير المحدودة هل يترتب عليه فائدة؟ لا يترتب عليه فائدة. نعم. فيقول: ومذهب الكوفيين واختاره المصنف. اختيار المصنف له هنا بالنسبة للألفية لنقدمه، لأنه قال: وإن يفد توكيد منكور قبل. فتقديمه لمذهب الكوفيين مشعر نعم باختياره. أما في شرحه على الكافية فقد صرح عندما قال: وإجازته أولى بالصواب لورود السماع به. قال: وإجازته أولى بالصواب لصحة السماع بذلك، لصحة السماع بذلك.